صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي عمد بحبح اللي حب النبي صلى عليه وحده له من حي الفرح صلى على النبي صلى على النبي كل الرجال والنبي كل أهل العجل مرة ومليون برضو أبو حمد أبو محمود الباشا أحمد والصحبة الحلوة الحجابات لبيت عبد الله لكل الحجابات للفرح مبسوط الباشا محمد وأنا حلمي وأخو العريس برضو عشان خاطر كل الشرطة ورجال الشرطة لأولاد عم العريس للباشا صبري أبو طاهر كل الأقصر وأهل الأقصر برضو عشان خاطر كل جنة ومحاكم جنة للكابتن رمضان أبو هارون كل جنة ومحاكم جنة للكابتن رمضان أبو هارون مرة ومليون برضو نرجع للسلام للباشا صبري أبو طاهر كل الجرنة وكل الأقصر الليلة ليلة ليلة والله حلوة وجميلة عشان عندن صباح ومعينا كل اللي جانا يا مرحبا شباب العيلة يبحل كل في الشارع يا باشا صبري كل الشرطة يرحب بكل الصحبة كل واحد باسمه غفر بغلط منه سهل لكل هو وكل عائلات هو جميعا لكل هو وكل عائلات هو كل الصحبة للشرطة شرف الفرح تحية وترحب خاص بنحيي كل من شرف فرحنا تحية خاصة وترحب خاص كل رجل شرف الليلة يا عيني يا ليلي يا كل فرحنا وكل اللي فيه لكل من شرف باسمه غفر غلط النساء يا عين عالدنيا واختر فرح بس العفش سيبة ماشي يا ارمي حمرا